أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائل ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما للرسول إلا ولو أعجبك كثرة صدق الله العظيم.